يستنفذ القوم خدمة العودة حين رفعوه وحمله. وكنت جارية حديثة السن فبعث الجمل أسار ووجدت نفسي بعدما استغرق الجيش. فجئت منازله وليس بها من مرتاع ولا خفيف. فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي. فبين انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن معطل السلمي من وراء الجيش فاصبح عند منزلي. فراى سواد انسان فعرفني حين راني وكان راني قبل كتابه. أمرت وجهي والله ما تكلمت ولا سمعت منه كلمة غير الشجاع. وهوى حتى أنا راحلته الواطئة على يدها فقمت إليها فرجعت فانطلق يقود في الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مضيئين في أحد الظهيرة وهم نزول. قال لهم بطعنه في عرض ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفوان. وكان الذي تولى كبر الاسم عبد الله بن ابي بن سلول. وكان الذي تولى كبر الاسم عبد الله بن ابي بن سلول قال عروة اخبرت انه كان يشاع ويتحدث به عنده فيطيقه ويستمعه ويستمشيه. وقال عروة ايضا لم يسم من اهل الاسم ايضا الا حسان ومصلح بن غتاده وحمله بن كجحش في ناس اخرين لا علم لسبكتهم غير انهم عصبه كما قال الله جل وعلا. وان كبر ذلك يقال عبد الله بن ابي بن سلول. قالت عروه وكانت عائشه قال عروه وكانت عائشه تكره ان يسبح عندها حسان كما قال الله جل وعلا. وان كبر ذلك يقال عبد الله بن ابي بن سلول. قالت عروه وكانت عائشه قال عروه وكانت عائشه تكره ان يسب عندها حسان وتقول انه الذي قال ان ابي والده وعرضي بعرض محمد منكم لقاؤه. قالت ام المؤمنين عائشه فقدمنا المدينة فاستحيت حين قدمت شهرا والناس يوقنون في قول أصحابهم يا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تجيبني ثم ينصرف كذلك الذي يجيبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت حين نفعت أي أفقت من المرض فخرجت معهم من مصرح كثر المناطق وكان متضرا لنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن ننتقل الكلب قريبا من بيوتنا. قالت أمرنا أمر العرب الأول في البدرية ابن الغائب وكنا نتأسى بالكلب أن ننتقلها عند بيوتنا. قالت فانطلقت انا وام مصبح وهي ابنه ابي روح بن المطلب بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر خاله ابي بكر الصديق وابنها مصبح بن غتابه بن عباد بن المطلب. فاقبلت انا وام مصبح قبل بيت حين ظلمنا بشانها فعثرت ام مصبح في مرثها فقالت تعرف مصبح اي كبر وجهه. فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهيد بدرا في روايه اي ولدي تسبين بنفسي وسكتت. ثم عثرت الثانيه فقالت تعرف مصبح وقلت لها اتسبين بنفسك. ثم عثرت الثالثه فقالت تعرف مصبح فاستهرتها فقالت اي انت هو لم تسمعي ما قال. قالت قلت ما قال. فاخبرتني بقول اهل الجبن فقالت والله ما اشوفه الا فيك. فقلت في اي شان؟ قال فنقرت لي الحديث اي شرحت. فقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله. فرجعت الى بيتي كأيما الذي خرجت له لا اجد منه قليلا ولا كثيرا. قالت من المؤمنين عائشه رضي الله عنها فازددت مرضا على مرض. فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيك؟ فقلت له اتعذرني ان اتي ابوي؟ قالت وانا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما. قالت فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ابوي فقلت يؤذيني يا امتى ماذا يتحدث الناس؟ في روايه فارسل معها النبي صلى الله عليه وسلم الغلام. دخلت الدار فوجدت الصومان بالسفن وابا بكر فوق البيت يقرا. فقالت امي ما تعرفك يا بنيه فاخبرتها. فذكرت لها الحديث واذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغت. قالت يا بنيه هوني عليك. قالت يا بني تهوني عليك والله لقد ما كانت امراه الارض وطينه عند رجل يحبها ولها ضرائب الا كثرنا عليها والا حكمناها وقيل فيها. قالت عائشه رضي الله عنها فقلت سبحان الله اولم تحدث الناس بهذا وقد علم به ابي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه فاستعمرت وبكيت وسمع ابو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرا فنزل فقال لامي ما شكرها. قالت بلغها الذي ذكر من شانها فقامت عينها ببشير رضي الله عنه وقال اقسمت عليك اي بنيه الا رجعت الى بيتك فرجعت فبكيت تلك الليله حتى اصبحت لا يقطع لي دمع ولا افتحل بنومي ثم اصبحت ابكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه واسامه بن زيد حين استلبث الوحي يسالهما ويستشيره في فراق اهله. قالت فاما اسامه فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهله وبالذي يعلم له في نفسه من الوجه. فقال اسامه اهله ولا نعلم الا خيرا. اما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك نساء سواها كثير واسال الجاريه تسلك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيره. قال اي بشيره؟ هل رايت في شيء يليق؟ قالت له بشيره والذي بعثك بالحق ما رايت عليها امرا قط اغلقه اي اعيدها بك غير انها جاريه خبيثه السن تنام عن عزيم اهلها فتاتي الدائم فتاكله تعني الا من الغافلات المؤمنات. فانتهرها بعض اصحابه فقال استقي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اصبروا لها به اي فرحوا لها بما رؤيت به عائشه. قالت سريره رضي الله عنها سبحان الله والله ما عرفت عليها الا ما يعلم الصائغ على سفرتها بالاحمر. في روايه فقالت الجاريه الحبشيه بشيره والله لعائشه اطيب من الذهب ولئن كانت صنعت ما قال الناس فليكرمنك الله جل وعلا. قالت عائشه فتعجب الناس في سفرها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه واستعذر من عبد الله بن ابي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغني عن رداه من اهله والله ما علمت على اهله الا خيرا. ما تشكرون علي في قوم يشكرون اهلي لقد ذكروا رجلا بني صفوان ما علمت عليه الا خيرا وما يدخل على اهله الا معي. قام سعد بن معاذ الانصاري ابو بني عبد الاشهر فقال انا والله يا رسول الله اعذرك منه وان كان من الاوس ضربت بطاقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. قال فقام رجل من الخزرج كانت ام حسان بنت عبده بن صاحبه وهو سعد بن عباده وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته حميته فقال لسعد كذبت لعبد الله لا تقتله ولا تقدر على نفسك ولو كان من رفضك ما احببت ان يقتله. قام اسيد

كنت أشد ما كنت غضبا. قالت لي أمي قومي إليه. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد ولا أحمد أمه. إني لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أحمد براءته. فقالت فقلت لا والله لا اقول اليه ولا احمده ولا احمدكما فاني لا احمد الا الله عز وجل الذي انزل براءتي لقد سمعت منه فما انكرتموه ولا رشدتموه. قالت وانزل الله جل وعلا لقد جاءوا بعزي عصبه منكم العشر الايات كلها. فلما انزل الله هذا في براءتي وانا اقوى من قلبي وكان ينفق على مصرح ابن اثاثه لكرامته منه وحقه والله لا انفق على مصرح شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه كما قال. فانزل الله جل وعلا ولا يغفر عن الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. على ابو بكر الصديق فلا والله اني لا احب ان يغفر الله لي. فرجع الى مصطفى النفقه التي كان ينفق عليه قال والله لا انزلها منه ابدا. قالت عائشه وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان زينب بنت جحش عن امري فقال لزينب ماذا علمت او رايت؟ قالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا خيرا. قالت عائشه وهي التي كانت مسافره من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله من ورع فلم تقل الا خيرا. قالت فصفت اختها حمى كنت حاجب لها فهلكت في من هلك من اصحابه. وكان الذي يتكلم فيه مصرح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن ابي وهو الذي كان يكتب فيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمه. قالت عائشه ابراهيم الرجل الذي قيل له ما فيه يعني صفوان يعني صفوان بن المعطل انه لا يكتب سبحان الله هو الذي نفسي بيده ما تشقت من كنفه انثى قط يعني انه لم يلتف منه انثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله عز وجل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اكتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد وفي حادثة في فوائد وعبر منها أولا الحذر من الشائعات ونقل الكلام الذي لا تعلم صحته. قال الله جل وعلا بعد دفاع الأنفسنا عائشة رضي الله عنها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير هذا تأتيك لمن سمع شيئا من الكلام السيئ فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه. فقد قال الله جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ان يختاروا ظهور الكلام عنهم بالقبيح فهم عذاب اليم في الدنيا اي في الحج وفي الاخره في العذاب. قال نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. خرجه الامام مسلم في الصحيح. وروى علي بن وهب انه قال قال لي الامام مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. وروى ايضا عن عبد الرحمن بن مهدي انه قال لا يقول